بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليقات على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل يا شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمه غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. طيب حسنت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقرر أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا أعلم بالحق من هؤلاء المتكلمين، يقول: إن من تأمل حقيقة ما عليه هؤلاء لم يوجد عندهم من حقائق الإيمان شيء، فهم بسبب التأويل والتعطيل والتحريف للنصوص وبسبب عدم إيقانهم بدلائل الكتاب والسنة وبسبب ما غشى عليهم من القواعد العقلية التي بنيت على مذاهب باطلة، بسبب ذلك كله لم يصلوا إلى الله، لا إلى معرفته المعرفة الحقة، ولا إلى معرفة ما يجب له من التوحيد والإيمان، ولا إلى معرفة أيضا ما يدخل في مرضاته سبحانه وتعالى من الأعمال والطاعات. ولهذا الشيخ يقول: هؤلاء ليس عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. وهذا صحيح، لأن الإنسان إذا حجب لم يصل، إذا تاه عن الطريق وعدل عن الطريق والصراط المستقيم وذهب إلى السبل والطرق الأخرى الباطلة لم يصل، لأن الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى طريق واحد. وهؤلاء إذا تأملت حالهم وجدتهم محجوبون عن الله، وجدتهم محجوبين عن الله، منقوصين في علمهم وفهمهم، كل الناس سبقوهم، بل تجدهم حيارى مترددين، بل تجدهم متهوكين، يعني بلغ بهم الشك في دين الله عز وجل مبلغه. هل يمكن أن يكون هؤلاء أعلم بالله وبأسمائه وصفاته من المهاجرين والأنصار وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب، لأنهم هم العاملون به، وبه أي بالكتاب قاموا وصاروا أئمة عاملين بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بهم نطق الكتاب فأثنى عليهم كما أخبر الله عز وجل عن المؤمنين وصفاتهم وعن الصحابة قبلهم وما كانوا عليه، وبه أي بالكتاب نطقوا، فهم لا يتكلمون إلا بالوحي من الكتاب والسنة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم الميزة التي ليست لغيرهم، لا من قبلهم ولا من بعدهم. حتى أتباع الأنبياء من قبلهم لم يصلوا إلى درجة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا أمر واضح وعظيم. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يقرر أن من عدل عن طريق الهدى فلا يمكن أن يصل إلى حقائق العلم والمعرفة والعبادة. فإذا كان هذا الذي يقوله شيخ الإسلام في قوم دخلوا في التأويل وكانوا ينتسبون إلى الإسلام، فكيف بمن جاء بعدهم من الملاحدة والزنادقة في هذه الأمة ممن رفضوا دين الله عز وجل وجعلوا حياتهم كلها استهزاء وسخرية بكل ما جاء به الكتاب والسنة، ثم انطلقوا يمينا وشمالا، مرة إلى حداثة الغرب وأخرى إلى فلسفاتهم، وثالثة إلى نظم حياتهم يقتدون بهم ويأخذون عنهم. كيف يكون هؤلاء أهل حق وعلم وعدل في أمة الإسلام؟ والله لا يكون ذلك أبدا. نعم يا شيخ. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ نعم، لا يمكن كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى، لا يمكن أن يكون هؤلاء يعني هؤلاء أتباع أفراغ الفلاسفة أكمل من المهاجرين والأنصار، لا يمكن أن يكون ذلك أبدا. لا يمكن أن يكونوا أعلم بالله وآياته وأسمائه وصفاته من خير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما يقول الشيخ من هؤلاء الأصاغر، نعم إي والله، كل من عدل عن طرائق السلف رحمهم الله تعالى فهو من الأصاغر، ولو كان كبيرا معظما عند أتباعه. أفراخ المتفلسفة، لأن علم الكلام إنما أخذ عن الفلسفة، وكل ضلالة أخذت عن غير هدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أتباع الهند واليونان، فلسفات الهندية وفلسفات اليونان وورثة المجوس الذين يعبدون إلهين، وبقايا المشركين ومن ضل من اليهود والنصارى والصابئين المعروفين الذين يعبدون الكواكب، هل يكون أفراخ هؤلاء وأتباع هؤلاء أعلم بالله من ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لا يكون هذا أبدا. والذي نستفيده من هذه الحقيقة الكبرى هي أن نقول في هذا اليوم وفي عصرنا هذا، هل يمكن أن يقال إن فلسفة الغرب وأفكارهم ونظمهم وحياتهم وعقائدهم خيرا مما حبان الله عز وجل إياه وأكرمنا به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يكون ذلك أبدا. نعم يا شيخ. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، ولشهادة الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. هذه خلاصة المقدمة. يكون أنا قدمت المقدمة السابقة التي ذكر فيها عدة قواعد مهمة، قرر فيها أنه لا يمكن أن يكون الصحابة والسلف جاهلين بالإيمان وحقائق ما يجب لله من الأسماء والصفات، كما أنه لا يمكن أن يكون هؤلاء المتكلمون أعلم منهم، إلى آخر القواعد التي ذكرناها في الدرسين السابقين، وقلنا لكم إنها قواعد مهمة يحتاج إليها المسلم، وتعتبر من المواضع الفريدة في كتابات الشيخ الإسلام ابن تيمية في عامة كتبه. يقول: من استقرت عنده هذه المقدمة العظيمة التي هي مقدمة الحموية عرف الهدى من غيره، واستبان له طريق أهل الضلال، وأنهم إنما ضلوا لثلاثة أسباب: الأول أنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة ونبذوها وراء ظهورهم، لم يأخذوا منها العلم الصحيح، لم يحتجوا بها، لم يتلقوا عنها. الثاني أنهم عدلوا عن طريق السابقين من السلف رحمهم الله تعالى، لأن السلف بيّنوا وأوضحوا وشرحوا الطريقة الصحيحة. الثالث أنهم لجأوا إلى من هو مخالف للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واتجهوا إلى كلام المتفلسفة وبقايا الوثنيين والصابئين وغيرهم ممن لم يعرف الله ولم يعبده حق عبادته، فأخذوا عنهم. لهذه الأسباب الثلاثة ظل هؤلاء المتكلمون. نعم. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، بل رفعه الله إليه تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش. الرحمن في ستة مواضع: الرحمن على العرش استوى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. طيب، الشيخ هنا انتقل إلى موضوع السؤال، يقول: إذا تبينت هذه المقدمة فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره. النصوص متواترة متعددة بالمئات، بل ربما تصل إلى الألوف. ثم هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم وكلام الأئمة من بعدهم، كله إما نص صريح وإما ظاهر، والفرق بين النص أن النص هو الذي لا يحتمل غيره، والظاهر هو الاحتمال الراجح للنص. فإذا قيل هذا نص يعني لا يحتمل إلا هذا المعنى، وإذا قيل هذا ظاهر في هذه القضية يعني يدل عليه دلالة راجحة، دلالة راجحة. فكل النصوص دلت على أن الله عز وجل فلس السماء، وأنه علي على الخلق، عال على كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى فوق العرش. ثم أخذ الشيخ يسرد الأدلة، ويعجب الإنسان مع كثرة هذه الأدلة والشيخ إنما يشير إلى نماذج منها، ثم إذا بأهل الكتاب قاطبة يعرضون عنها كلها ويقررون ما هو مخالف لها كلها، فيقولون إن الله عز وجل في كل مكان، ولا يقال عن الله عز وجل أنه فوق العرش ونحو ذلك، وأخذ يسرد الأدلة، أدلة صريحة. إليه يصعد، إلى من؟ إلى الله. يقول الله عن عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إلى آخر الأدلة التي ذكرها من الصعود إليه والعروج إليه ورفع عيسى إليه، وكذلك أيضا ذكر الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم، نص صريح، استوى على العرش دليل على الاستواء ودليل على العلو. قصة موسى مع فرعون، يقول فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، لأن فرعون منكر لوجود الله البتة، فهذا دليل على أنه قد جاءه موسى بالعلو، فإنه يقول لو كان الله موجودا لكان في العلو، لكن فرعون ينكر وجود الله. والآيات التي تدل على تنزيل القرآن من عند رب العالمين، هذه كلها صريحة، ولا يمكن لأحد يفهم كلام الله عز وجل يسمع هذه الآيات أو بعضها إلا ويستنتج إثبات علو الله عز وجل. نعم. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره. طيب، هذه إشارة إلى بعض الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قصة المعراج، وقصة المعراج صريحة في علو الله، لأن الذي عليه المسلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله، وليس إلى شيء من ملكوت الله وفقط كما يدعي نفاة العلو، بل رسولنا عرج به إلى رب العالمين. ولهذا تم في هذا العروج أمور، منها تكليم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وفرض الصلاة عليه، ومنها هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لا، ومنها تردده بين ربه وبين موسى لما فرضت الصلاة. فهذه كلها دلالات صريحة في قصة المعراج، دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى رب العالمين، فهذا يدل على العلو أولا، ويدل على أنه قد يقرب العباد من ربهم، كما أن الرب سبحانه وتعالى في النزول والمجيء يقرب من عباده كما يشاء، هذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة، وكذلك نزول الملائكة من عند رب العالمين، كالحديث المشهور يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يذهبون إلى ربهم وينزلون إلى الأرض كل ليلة. وكذلك أيضا حديث قس الخوارج، ذلك الرجل الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ هو أمين من في السماء وهو رب العالمين، فقوله من في السماء أي على السماء. وكذلك حديث الرقية: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، فهذه صريحة في إثبات علو الله. نعم. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتابه التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في حديث الصحيح في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. طبعا هذا الحديثان، أما الحديث الأول فهو مروي في السنن وفي جملة من المسانيد وفيه كلام، وشيخ الإسلام كما هنا وفي غيره من كتبه يقوي هذا ويقول إن له عدة طرق، وهو إن كان في بعض الطرق ضعف إلا أنه يقوي بعضها بعضا، فهو يحتج به كما يحتج به ابن القيم وغيره. وعلى فرض أن يقال إن هذا حديث الأوعال فيه ضعف، فهو أولا فيه دلالة، فيه دلالة صريحة على ما نحن فيه، فهو يسير ضمن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى إذا احتجوا بالأحاديث الصحيحة قد يذكرون معها الأحاديث المتكلم فيها، وغرضهم من ذلك أحد أمرين: إما أن الحديث قد يتقوى عند غيرهم، فهم إذا أوردوه وخاصة بأسانيدهم فقد يبحث له عن طرق أخرى تبين موطن العلة إن كان فيه علة فتزول، أو يقوي بعضه بعضا فيكون قابلا للاحتجاج ونحو ذلك. هذا غرضهم الأول. والغرض الثاني أنهم إذا أوردوه وبينوا ما فيه أو أوردوه بالإسناد فقد أحالوا إلى غيرهم، فهم رحمهم الله تعالى لم يذكروا هذه الأحاديث التي فيها كلام أحيانا لتكون أساسا لعقيدة، وإنما لتكون عاضدا، كما ذكر هنا شيخ الإسلام عشرات الأدلة من كتاب الله وعشرات الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، ثم يريد حديثا متكلما فيه بين العلماء هو يرجح قوته والاحتجاج به، فلو جاء عالم آخر وضعفه لم يقدح في من أورده، كما أنه لا يقدح في دلالته على المطلوب، وهذا هو المقصود. ولهذا أورد الشيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك الحديث الآخر المشهور، وهو حديث الجارية، وهو شوكة في حلوق المبتدعة من نفاة علو الله عز وجل، لأنه حديث في صحيح مسلم فلا كلام فيه، ومن طعن فيه أو أراد أن يقول إن روايته بلفظ آخر فهو مضل كما فعل الكوثري وبعض أتباعه ممن أتى بروايات أخرى ضعيفة، وهذا من التحريف حين يلغي حديثا في صحيح مسلم ويأتي برواية أخرى ضعيفة جدا لا تثبت ليقوي مذهبه. فهذا الحديث حديث الجارية حديث هو أولا في صحيح مسلم، وثانيا صريح في السؤال بأين الله، خلافا لأهل البدع الذين ينكرون ذلك ويقولون السؤال بأين الله سؤال عن المكان وهذا تجسيم، فنقول: أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثالثا أن تقرير العلو والسؤال بأين الله يجوز أن يسأل به العامة، خلافا لمن قال مواضيع الصفات كالعلو لا تلقى إلا على العلماء. نقول النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية لا تفهم شيئا وقال لها أين الله، قالت السماء. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة حين أجابت بقولها في السماء دليل على تقريرها صلى الله عليه وسلم فيما قالته، وهذا إثبات لعلو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، فهذا فيه إثبات العرش، وفيه إثبات أن الله فوق العرش، وفيه الإشارة أن الله كتب كتابا عنده سبحانه وتعالى، وهذا لا يتعارض مع تفرد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية فوق العرش، لأن كتابه هو كلامه. نعم. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله إسناده على شرط الصحيحين. نعم، هذا دليل صريح أيضا على ذلك، فالروح يعرج بها إلى أين؟ قال إلى السماء، ثم قال التي فيها الله سبحانه وتعالى. نعم. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. أولا صححوا، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، فضعوا ألف الإشباع لأجل النظم، الكافرين هي صحيح الكافرين، لكن لأجل النظم مثوى الكافرين، لأن هذه قافية الأبيات. وأن العرش فوق الماء طاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان عرشه على الماء، وفوق العرش رب العالمين، فهذا كلام عبد الله بن رواحة أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. نعم. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يناله بصر العين يرى دونه الملائكة صورا هنا عدة ملحوظات على اللي عنده النسخة الأصلية. هذا صريح في إثبات العلو، يقول مجد الله أي عظمه فهو للمجد أهله، ربنا في السماء أمسى كبيرة في السماء، هذا هو الشاهد، فالله في السماء أمسى كبيرة أي عظيمة، وهذا يقول أمية بن أبي الصلت وكان على كفره، بالبنى الأعلى الذي سبق الناس. هنا كلمة الناس قسمها الأول تبع الشطر الأول وقسمها الثاني تبع الشطر الثاني، بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا وهو العرش، شرجعا يعني مرتفعا وعاليا، ما يناله بصر العين، النون هنا تبع الشطر الثاني، ما يناله بصر العين يرى دونه الملائك صورا، مش الملائكة، يرى دونه الملائك صورة، ومعنى صورة أي مائلي العنق، أي مائلي العنق، لأن الإنسان إذا حمل شيئا ثقيلا ماذا يصنع؟ انظروا، إذا حمل الإنسان شيئا ثقيلا يميل عنقه إلى الجهة الأخرى، فهو يصف الملائكة بأنهم صور أي مائل العنق لأنهم حملت العرش، فهذا كافر يقرر علو الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: آمن شعره وكفر قلبه، لأنه نعوذ بالله مات كافرا في معركة بدر. نعم. ترى يجوز، ترى الملائكة دونه، ترى دونه الملائكة صورة، ماشي. نعم. وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرا. وقوله: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. فقوله يمد يديه أي إلى الله، فهذا دليل على أن الداعي يرفع يديه إلى رب العالمين، إلى رب العالمين، فهذا فيه تقرير لأنه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان لفطر بني آدم، فلا يكاد بني آدم جميعا إلا وهم يرفعون أيديهم إلى رب العالمين. نعم. إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنى. مما هو من أبلغ، نعم. مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعويين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. طيب، أيضا هنا الشيخ يقول: إذا أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما يورث العلم اليقيني والعلم الضروري، لأن هذه الأدلة إما متواتر لفظي أو معنوي، إما متواتر لفظي أو المعنوي، تورث علم يقيني بأن الله عز وجل في السماء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ أمته ذلك، وشيخ الإسلام إنما ذكر نماذج، أما العلماء الآخرون فقد استقصوا ذلك، ومنهم الذهبي في كتابه العلو والعرش، وابن قدامة في كتابه علو الله على خلقه، فهؤلاء ذكروا أدلة كثيرة، وشيخ الإسلام إنما أراد أن يذكر نماذج لذلك، وذكر وأشار شيخ الإسلام إلى دليل الفطرة، فطر الله العباد عربهم عجمهم مسلمهم كافرهم في الجاهلية في الإسلام على أن الله عز وجل في السماء، لا يوجد طائفة من بني آدم إلا وهي تبحث عن الله وتسأل عن الله في السماء، إلا من نعوذ بالله اجتالته الشياطين مثل أهل الكلام، مع أنه متناقض بين ما يدعيه بعقله وما يقوله قلبه. ما يدعيه بعقله أن الله في كل مكان وليس في السماء، وما يقوله قلبه أن الله عز وجل في العلو. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حادثة معروفة ومشهورة مع واحد من كبار هؤلاء يحسن أن نذكرها، وقد سبق أن ذكرناها في دروس أخرى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أتاني واحد من كبار هؤلاء المتكلمين في زمنه الذين كانوا يضادونهم، وكان شيخ الإسلام في ذلك الوقت قد ارتفع له شأن لا ندري متى، هل هو بعد هزيمة التتار أو بعد رجوع السلطان قلاوون للمرة الثالثة إلى الحكم وإخراجه ثم استئذانه بقتل العلماء من الأشاعرة، وكيف أبى شيخ الإسلام ابن ذلك إباء شديدا وقال للسلطان، هؤلاء هم العلماء، فإذا قتلتهم فمن أين لك العلماء؟ قال إنهم آذوك وهم الذين أغروا بسجنك. فصفح عنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، هل هو في هذا الموطن أو في غيره، لكن يقول أتاني لحاجة، كبير من كبراء أهل الكلام النافين لعلو الله عز وجل، يقول أتاني لحاجة وجلس ينتظرها وأنا مشغول مع الناس. يقول فتشاغلت عنه حتى أصابه الملل أو الضجر، وإذا به بدون شعور يلتفت إلي، بدون شعور يلتفت إلى شيخ الإسلام ضجرا ويرفع عينيه ورأسه إلى السماء ويقول يا الله. يقول فالتفت إليه وتبسمت وقلت له يا شيخ أنت موحد، أنت تعرف أن الله في السماء. يقول فبكى بكاء شديدا وتاب إلى الله عز وجل من مقالة أهل التعطيل. فهذا الرجل غلبت فطرته وعقله، ولهذا تجد حتى الملحد الزنديق الذي يقول لك أنا لا أؤمن بالله، ائتني بالله حتى أؤمن به، ائتي بي إلي المسوح حتى أؤمن به، أما تقول لي إن الله في السماء وغيب كذا، هذه كلها خرافات. هذا الإنسان نفسه إذا أصابه الضر رفع بصره إلى السماء شاء أم أبى. فالله عز وجل فطر بني آدم على أن يتجهوا وتقر نفوسهم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء. نعم. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. هذا تحدي من شيخ الإسلام، يقول لا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة ولا كلام الأئمة المتبوعين، أئمة الدين المعترف بهم، حتى أولئك الذين أدركوا زمن الاختلاف والأهواء كالبخاري وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأعلام، لا يوجد منهم عندهم كلام، لا حرف واحد لا نص ولا ظاهر يناقض إثبات علو الله عز وجل على خلقه، لأن إنكار علو الله عز وجل على خلقه بدأ من عند المعتزلة وفسروا استوى باستولى، وكان متكلمة الأشاعرة زمن المعتزلة منكرين عليهم ذلك، فأبو الحسن الأشعري وتلامذته كانوا مقرين بالعلو والاستواء، إلى أن جاء بعد ذلك أبو المعالي الجويني، بعد ذلك بقرنين تقريبا جاء أبو المعالي الجويني الأشعري فترك وتخلى عن مذهب شيوخه في هذا الباب وأخذ بقول المعتزلة. إذن الأئمة كانوا مقرين بعلو الله عز وجل. نعم. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها. نعم، هذه كلها مقالات نفاة علو الله عز وجل. إذا سألتك لك الله ليس في السماء، ليس على العرش إله، الله لا يشار إليه بالأصابع، جميع الأمكنة بالنسبة إلى الله سواء، الذي في قاع الأرض السافلة والذي فوق السماء السابعة، فليس هناك ملائكة مقربون من عند رب العالمين، ثم قد يأتي بكلام لا يعقله أحد فيقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، وهذا من الجمع بين النقيضين الذي لا يقبله عقل أبدا. إذا كان الله لا داخل العالم ولا خارجه فهو عدم، ونفاة العلو هم بين نارين إحداهما أسوأ من الأخرى. إما أن يقول إن الله في كل مكان وهذا مفتاح الحلول، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو أن يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا هو التعطيل المحض لرب العالمين، لأنه إذا كان لا داخل العالم ولا خارجه فهو ليس بموجود بل هو ممتنع وعدم. نعم. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير. هذا دليل آخر. الدليل الأول حديث الجارية أين الله، الدليل الثاني أنه يجوز الإشارة الحسية إلى رب العالمين، فإذا قيل لك أين الله ارفع قل الله في السماء، حتى الصغير إذا قل أين ربك قل الله في السماء، علمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في أعظم مجمع ودع فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لهم: ألا هل بلغت؟ بعد خطبته وفي نهاية خطبته عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم إذا قالوا نعم يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها، يعني يكب إصبعه إليهم، يرفعها إلى السماء ثم يخفضها إلى الحاضرين ويقول: اللهم فاشهد. فهذا بيان عظيم في مجمع عظيم على تقرير علو رب العالمين. نعم. فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها؟ نعم. شيخ الإسلام يقول: هل يمكن أن يكون الحق في قول نفاة العلو الذين سلبوا الله أسماءه وصفاته وعلوه واستواه على عرشه مع هذه الأدلة الصريحة من الكتاب ومن السنة؟ هل يمكن أن يكون في كلام الله وفي كلام رسوله الدلالات الصريحة المتنوعة المتعددة على إثبات علو الله عز وجل ويكون هذا هو الباطل والحق ما جاء به أفراخ العجم والفلاسفة والروم وغيرهم وظلال اليهود والنصارى؟ العجب أيها الإخوة أن هؤلاء المتكلمين يقولون ما في الكتاب والسنة من الألوف المؤلفة من الأدلة باطل، وما أتوا به هم وأخذوه عن الفلاسفة من نفي علو الله عز وجل هو الحق. فيقال لهم: هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن لا يرد في الكتاب ولا في السنة أي إشارة إلى القول الحق الذي يزعمه هؤلاء المبطلون؟ يعني لو كان ما يقولونه فيه شيء من رائحة الحق لجاء دليل أو دليلان من الكتاب والسنة فيهما إشارة إلى نفي علو الله عز وجل، لكن ذلك لا يوجد. وهذا والله لا يليق بما هو معلوم من كمال الله في أسمائه وصفاته، وبما هو معلوم أيضا من كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه في تبليغه، ومن عصمة الوحيين الكتاب والسنة أن تأتي الأدلة بالآلاف صريحة على إثبات علو الله، ولا يأتي دليل واحد يدل على ضد ذلك. ثم يأتي هؤلاء المتكلمون أفراخ الفلاسفة ليقولوا ما في الكتاب والسنة هو الباطل، وما أتوا به بعقولهم هو الحق، هذا لا يقبله عقل أبدا. والمؤمن إذا سمع ذلك يسأل الله الثبات ويتعوذ بالله من الحر ومن الانتكاسة، يتعوذ بالله ليلا ونهارا من أن يرد إلى الغواية كما هو حال هؤلاء، إعراض عن الأدلة الصريحة وأخذ بمقالات أولئك المتفلسفة أفراخ الوثنيين والفلاسفة وغيرهم. نعم شيء. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبون معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. طيب، هنا الشيخ يقول إذا كان ما يدعي هؤلاء هو الحق، وأنه يجب الاعتماد على مجرد العقول، الكتاب والسنة لا يحتاج إليه، العقيدة ومعرفة الله عز وجل ومنها القضية التي نتكلم عنها وهي قضية علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على العرش ويتبع ذلك ما يجب له من الصفات، هذه نأخذها من خلال القياسات العقلية، هكذا يزعمون. مقتضى هذا الكلام أنه لا حاجة إلى الكتاب والسنة، بل مقتضى أن كون الناس لم ينزل عليهم كتاب ولم يأتهم هدي من سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم خير له، لأنه على أقل تقدير الكتاب والسنة أحدث بلبلة في هذا الحق الذي يدعيه هؤلاء، وعليه فترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى له. وما الحاجة إلى الكتاب والسنة إذا كانت العمدة في هذه الأمور العظيمة الغيبية هو العقل والقياسات العقلية والمنطق اليوناني وما يقوله أفراخ الوثنيين وأهل الكتاب والفلاسفة؟ ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم. وهل يقول عاقل إن الناس خطبوا وقيل لهم يا أيها الناس لا تطلبوا معرفة الله ولا ما يجب له ولا ما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من كتاب ولا من سنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا بعقولكم؟ مقتضى كلام هؤلاء ينتهي إلى هذه النتيجة أنه لا حاجة إلى الكتاب والسنة، بل ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم. وهل يقول هذا من ينتسب إلى الإسلام؟ كلا. نعم. ولكن انظروا أنتم، ثم هم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. هنا الشيخ بعد أن بين ما ذكرناه في المسألة السابقة، وهو أن هؤلاء أعرضوا عن الكتاب والسنة واعتمدوا على العقول، فصار الكتاب والسنة ليس فيهما لا هدى ولا نور، بل ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أولى. هؤلاء اتخذوا طريق الاعتماد على العقل. طيب، لكنهم مسلمون ينتسبون إلى الكتاب والسنة. قال هم في هذه القضية فريقان، بعد أن اعتمدوا على العقل في إثبات الصفات هم فريقان. فريق يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوه، يعني ما دل عليه العقل نثبته، وما لم يدل عليه العقل ننفيه. وهذا أكثر المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، ولهذا قالوا دل العقل على إثبات السبع صفات المعروفة فنثبتها، ولم يدل العقل على ما عداها فيجب نفيها حتى ولو جاءت في الكتاب والسنة. ماشي هذا؟ الطائفة الثانية قالت ما دل عليه العقل فأثبتوا، وما لم يدل عليه العقل توقفوا فيه، يعني أصحاب الوقف أو الواقفة، حتى ولو ورد في الكتاب والسنة. فتقول هل ثبت أو هل تثبت لله صفة الوجه؟ يقول مثلا العقل لم يدل عليها فأنا متوقف فيه. والوقف عند ورود النص الصريح ضلالة، عند ورود النصوص الصريحة ضلالة. طيب، كلا الفريقين وش يقولون؟ ما نفاه قياس العقل، لاحظ معي، وشيخ الإسلام يشير إلى أن هذا العقل ليس عقلا واحدا، وإنما هي عقول قوم مختلفين متنازعين بينهم من التباين في عقولهم، الله به عليم. ما نفاه قياس عقولكم، لاحظوا معي، فاعلموا إذا كان قد ورد في الكتاب والسنة أنني إنما أمتحنكم بتنزيله لا لتؤمنوا به وإنما لتؤولوا. وضح هذا، هذه الطائفة اعتمدت على العقل وقالت ما أثبته العقل أثبتنا وما نفاه العقل نفيناه أو توقفنا فيه، والتعبد إنما هو بالعقل، وعند التنازع يرجع إلى العقل، عند التنازع يرجع إلى العقل. طيب، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة، لاحظا، مما يخالف هذا القياس العقلي، قال هؤلاء المتكلمون إن الله خاطبنا بذلك من أجل الامتحان والاختبار بتنزيله، لا لنأخذ عنه الهدى ولا لنثبت منه عنه ما يجب لله من الأسماء والصفات، فإن الله لم ينزله لذلك، وإنما أنزله حتى نجتهد في تأويله وتخريجه، كما يقول شيخ الإسلام، على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ أي غريبة وغرائب الكلام الذي ليس معهودا، ونؤوله ونحرفه، أو أن نسكت عنه مفوضين علمه إلى الله عز وجل مع نفي دلالته على شيء من الصفات. الخلاصة، هؤلاء المتكلمون قالوا العمدة في باب الأسماء والصفات هو العقل، ما لم يثبته العقل إما أن ننفيه وإما أن نتوقف فيه. المرجع عند التنازع ليس الكتاب والسنة وإنما العقل. أدلة الكتاب والسنة لم تنزل لنأخذ منها الهدى ولا لنثبت منها الأسماء والصفات، وإنما أنزلت علينا لنختبر ونمتحن ولنجتهد في تأويلها على غريب الألفاظ ووحشيها، تأويلات وتحريفات تبعد بها عن معانيها الظاهرة، أو أن نفوضها ونكل علمها إلى رب العالمين دون أن تدل على شيء من الصفات. فهم في دلائل الكتاب والسنة يعملون فيهما إما التأويل الذي هو التحريف أو التفويض، والتفويض أيها الإخوة في الله شر من التأويل كما قال العلماء رحمه الله، لأن التفويض يجمع بين تعطيل النص وتعطيل الباري، تعطيل النص عن أي دلالة، فنحن نقرأه لا نفقه منه شيئا ونكون كالأميين من أهل الكتاب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي تلاوة. وتعطيل، هذا تعطيل للنص، وتعطيل للباري سبحانه وتعالى عن أن تقوم به صفات كماله. فهؤلاء المتكلمون أعملوا في النص إما التأويل والتعطيل والتحريف وإما التفويض، وإما التفويض، والنتيجة أنه لا يستدل بالكتاب والسنة على أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد رأيت ذلك مصرحا به، وفعلا بعض متكلمة الأشاعرة صرحوا بذلك وصرحوا على أنه لا يستفاد من الكتاب والسنة إثبات، وبعض المتأخرين قال من أخذ بظواهر الكتاب والسنة فهو كافر لأن ظواهر الكتاب والسنة كفر، فهؤلاء صرحوا بذلك. يقول شيخ الإسلام فمن صرح به وقال لا يستفاد من الكتاب والسنة حجة على الصفات وهي إما أن تؤول وإما أن تفوض، فهذا كلامه يدل على مذهبه، لكن من لم يصرح بذلك فهذا لازم لجماعتهم لا محيد لهم. يعني من صرح وقال ما نأخذ بالكتاب والسنة. ومنهم هذا الذي صرح قد حكى مذهبه. وأما الذي لم يصرح فنقول لازم مذهبك ألا يكون في الكتاب والسنة هداية ولا دلالة. ولهذا الشيخ يقول الشيخ وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الرسول في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس إذا تنازعوا لا يرجعون إلى الله والرسول وإنما إلى ما كان عليه أهل الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة الوثنيين والفلاسفة الدهريين وكالمشركين وكالمجوس وكالصابئين من عباد الأصنام أو عباد النار أو غيرهم. كل أولئك لا يرجعون لا إلى الكتاب والسنة لأنهم لا يؤمنون بها البتة. فأشبهتم يا أهل الكلام هؤلاء، هؤلاء لا يقرون بالكتاب والسنة، وأنتم أيضا لا تحتجون بالكتاب والسنة في أعظم مطالب الدين التي تتعلق بما يجب لله سبحانه وتعالى. أنا لا أظن أن أحدا يتصور أنه يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يقول إن الكتاب والسنة لا يحتج بهما، لا يؤخذ عنهما في هذه المطالب أو في غيرها. ولكن التهوك والشكوك والحيرة والاعتماد على العقول بعيدا عن الكتاب والسنة قد تؤدي بالإنسان نعوذ بالله إلى مثل هذه المقالة التي لا يتصورها مسلم يؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك صرحوا بذلك، قالوا وليس هؤلاء زنادقة أو ملاحدة، من هؤلاء أئمة، بعضهم ينتسب إلى الإمامة، أئمة في الفقه وأئمة في الأصول وأئمة أحيانا في التفسير، ومع ذلك تجد الواحد من هؤلاء يقول يعتمد في باب الصفات على العقل، يقول كتاب السنة قد لا يؤخذ بها. فنعوذ بالله من الخذلان، كيف لا يكون الكتاب والسنة فيهما الهدى والنور، ثم يكون الهدى في أتباع هؤلاء المتفلسفة والملاحدة والدهرية. نعم يا شيخ. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى أصلح الآية أنهم ساخطة. أنت قرأتها على الصحيح، عندك مطبعة ساقطة الكلمة، اقرأ الآية. ألم نعم وما أشبه لا عندنا موجودة. نعم وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما عندك آمنوا ها؟ عندك هذه طبعة ثانية من الكتاب ها؟ ها؟ طيب نعم الطبعة الأولى يصححون أنهم آمنوا بما أنزل. نعم تفضل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذا الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. انتبهوا هنا شيخ الإسلام يقول إذا ردوا أمر الأسماء والصفات إلى عقولهم ولم يردوها إلى الكتاب والسنة هل معنى هذا أنهم يصلون إلى قول واحد يتفقون عليه؟ قال لا يزيد قال كلا بل لا يزيد الأمر إلا شدة واختلاف. إذا ردوا الكتاب والسنة واعتمدوا على عقولهم يظنون أنهم وصلوا إلى الحقائق والحقيقة المشهودة أنه ليس الأمر كذلك، لا يزيدهم الأمر إلا شدة وضلالا وبعدا عن الله عز وجل واختلافا وتمزقا لتعدد طواغيت العقول التي يرجعون إليها كما في الآية ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهؤلاء هم المنافقون، هؤلاء هم المنافقون، وهؤلاء أيضا المتكلمون فيهم شبه من هؤلاء، فهو يزعم أنه يؤمن بالكتاب والسنة وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ثم إذا قيل له في باب الأسماء والصفات تعال إلى الكتاب والسنة قال لا نرجع إلى العقول التي أخذناها من أرسطوطاليس ومن أفلاطون ومن كلام الصابئة وفلاسفة الهند واليونان وغيره، كما يقول المنافقون إذا دعوا إلى تحكيم الكتاب والسنة أعرضوا عن الكتاب والسنة. ولهذا يقول الله عز وجل في هذه الآية يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. التحاكم إلى الطاغوت إما أن يكون تحاكما إليه في التحليل والتحريم، وهذا الذي نزلت فيه هذه الآية، أو يكون تحاكما إلى طاغوت العقول وهذا الذي سار عليه أهل الكلام. فهل إذا تحاكموا إلى الطاغوت وصلوا إلى الحقيقة واستراحوا وأراحوا غيرهم؟ نقول كلا، لا يزيدهم هذا إلا فرقة. ومن تأمل واقع هؤلاء الذين يحكمون عقولهم فإنه سيجد عدة طوائف وفرق كل واحدة تزعم أن عقلها هو الحق. فإذا جئت إلى المسلم المتفلسف اللي يسمونهم فلاسفة الإسلام صار عنده القول بالدهر وإنكار المعاد البدن و إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته والقول بقدم العالم هو الحق، هذا الذي يقوله عقله. الجهمي نفي الأسماء والصفات هذا الذي يؤدي إليه عقله. المعتزلي نفي الصفات هذا الذي يؤدي إليه عقله. الأشعري نفي ما عدا السبع صفات وإنكار علو الله واستوائه على عرشه هذا الذي يؤدي إليه عقله، وهكذا كل حزب بما لديهم فريحون، كل طائفة تزعم أن عقلها دلها عليها. وصدق شيخ الإسلام، من أعرض عن طريق الرسل لا يزيده الأمر إلا شدة، وكذا كل من أعرض عن هدي الكتاب والسنة. بعض الناس اليوم يعرف عن هدي الكتاب والسنة وطريقة السلف ويذهب يمينا وشمالا إلى أفكار وفلسفات معاصرة، هل يجد الهداية والنور؟ كلا والله، والله لا توصله تلك الأفكار، لا توصله تلك الأفكار إلى مزيد من الحياة والبعد عن الله عز وجل. الحكومات العلمانية في بلاد المسلمين التي أعرضت عن الكتاب والسنة وأخذت بقوانين الغرب، هل زادها هذا استقرارا ونماء وحياة رخية؟ كلا والله، كلا والله. تقلبات، أغلب البلاد العربية تقلبات، من الشيوعية إلى الرأسمالية إلى القومية إلى القانون الأمريكي إلى النظام الفرنسي، يتقلبون في الأهواء، لا يزيدهم هذا إلا تفرقا وشدة وضعفا. الفرق الكلامية، هل أسعدت الأشعرية أو المعتزلية أو الرافضية أو الصوفية أبناءها؟ كلا والله، ما زادتهم إلا فرقة. وهكذا يا أيها الإخوة، كل من أعرض عن الكتاب والسنة فإنه لا يزيده إعراضه هذا إلا بعدا عن رب العالمين، ولا يزيده ضلاله إلا شدة وإيغالا في الضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. فهل هؤلاء المتكلمون الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة وصلوا في حقائق أسماء الله وصفاته إلى نهاية صحيحة؟ كلا والله، تباينت بهم العقول والآراء والأهواء وتناقضوا وتصادموا، نقف عند هذا الحد ونشير إلى نوع من التناقض. سأله أو سأل عنه أحد الإخوة، نأخذ أسئلة اليوم ثم أيضا ما بقي من أسئلة الدرس الماضي. يقول: كيف نجمع بين قول الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، حيث أنكروا دلالة العقل على شيء من الحسن والقبح، وقالوا إن العقل لا مدخل له في ذلك أبدا، وأنه لا يمكن أن يدرك حسنا ولا قبحا، وبين اعتمادهم على العقل في باب الأسماء والصفات، أليس هذا من التناقض الظاهر؟ نقول: بلى، هذا من التناقض الصريح. والسبب أن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل الكلام الذين دخلوا في التصوف، قال: هو في حال تكلمه، هو في حال تكلمه عقلان، وفي حال تصوفه أبعد ما يكون عن العقل. في حال تكلمه عقلان، وفي حال تصوفه أبعد ما يكون عن العقل. متناقض. إذا صار في حال التصوف دخل في الخرافات وما يزعمونه من الكرامات وألغى العقل، وصار المريد عنده يجب أن يكون كالميت بين يدي مغصر. وإذا جاء في موقع علم الكلام والفلسفة نفى ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله. ومثله الموضع الذي يسأل عنه السائل، لأنهم انحرفوا في باب القدر، لاحظوا معي، انحرفوا في باب التحسين والتقبيح فغلوا في باب القدر حتى أوصلهم إلى أن يقولوا: لا يعرف حسن الشيء وقبحه بالعقل أبدا، وهذا مخالف لما فطر عليه الناس. قالوا: لا يعرف إلا بالشرع. ونعم، التحسين والتقبيح ما جاء به الشرع أمرا فهو حسن، وما نهى عنه الشرع فهو قبيح. لكن من قال إن العقل لا يدرك هذه الأشياء؟ من قال إن الشريعة الإسلامية توافق فطر بني آدم؟ لم يقل بذلك أحد. ثم هو في باب الأسماء والصفات يعتمد على العقل ولا يعتمد على الشرع، وهذا تناقض ظاهر. في باب القدر شرعي، وفي باب الأسماء والصفات عقلي، وهذا من تناقض أهل الكلام. هذا يقول: ماذا يحفظ من الحموية؟ أنا قلت: تحفظ المقدمة، تحفظ المقدمة إلى يعني بداية نقل كلام العلماء. ما هي قيمة تلخيص الشيخ ابن عثيمين للحموية؟ التلخيص ميسر تسهيل للحموية، ولهذا كانت مقررة أظن في المتوسطة أو الثانوية في المعاهد العلمية، فهو اختصر الحموية وعمل لها تلخيصا وترتيبا جديدا، فهي جميلة جدا ونوصي بقراءتها. هل هناك شروح؟ لا أعرف أن هناك شروح مطبوعة للحموية. هل يستدل بتردد النبي بين الربع عزوجل والقرب على المكان؟ نحن نقول إن قصد بالمكان العرش فالله عز وجل فوق العرش، لكن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه جميعا، فهو على العرش استوى من غير حاجة إليه سبحانه وتعالى. فإذا قصد هذا المعنى فلا شك أن الله فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى ربه. أما أن يقال إن الله محدود بمكان فلا. هل هناك خليفة لأهل الكلام والفلسفة؟ نعم، المدرسة الاعتزالية والمدرسة الكلامية موجودة في فرق وطوائف وجامعات ومدارس، لا يزالون يدرسونها، وهناك ممن ينتسب إلى هذه المذاهب يؤلف وينافح ويطعن في مذهب أهل السنة والجماعة إلى آخره. هذا سؤال بعيد شوي عن موضوعنا. هل هؤلاء كالرازي والجويني وغيرهم يحاسبون حساب العوام باعتبار أنهم علوم ليست علوم؟ لا، لا يحاسبون حساب العوام. العالم الذي عرف الدليل تقوم عليه الحجة، لكن نرجو أن يكون هؤلاء قد تابوا وتاب الله عليه. فنحن نفرق بين كتب هؤلاء المملوءة بالتفلسف وعلم الكلام والضلالات والانحرافات، فهذه نردها وننقضها، وبين أشخاصهم، فمن جاءنا خبر عن أحدهم أنه تاب إلى الله في آخر عمره فنحن نقول لعل الله عز وجل أن يتوب عليه. بعضهم يقول لا بد من دراسة علم المنطق للتأهل لقراءة كتب شيخ الإسلام وفهمها. لا، لا يلزم. كتب شيخ الإسلام يفهمها الإنسان بكثرة القراءة والمران، وإذا مرت عليه مصطلحات يحتاج إلى تفسيرها عند القراءة. أما أن يتعلم المنطق لأجل أن يفهم كلام شيخ الإسلام فليس شرطا. صحيح أن الإنسان إذا تعلم شيئا من العلم قد تكون عنده خلفية، لكن في ظني أن مجرد تعلم المنطق ليس مفتاحا لكتب شيخ الإسلام، لأن كتب شيخ الإسلام وقواعده ومناقشاته أوسع من المنطق. فمن ظن أنه إذا تعلم المنطق انفتحت له مجلدات وكتب ومطولات شيخ الإسلام ابن تيمية فهو مخطئ، بل لا بد من كثرة القراءة في كتب شيخ الإسلام والمران عليها. وشيخ الإسلام يكرر ويطيل ويستطرد، وتجد المسألة الواحدة يذكرها الشيخ في عدة مواضع من كتبه، وهذا مفيد لطلاب العلم، هذا مفيد لطلاب العلم. فمن ثم من أراد أن يقرأ في كتب شيخ الإسلام ويفهمها فليكثر من ذلك. يقول نرى من يثني على الحضارة الغربية، فما ضابط الحضارة؟ وهل يجوز الثناء عليهم؟ يعني الذي يثني على الحضارة الغربية بإطلاق مخطئ، لأن الحضارة الغربية فيها ما هو من أمور المادة والأشياء التي يشترك فيها بني الإنسان، فهذه بلا شك أن الإنسان يعجب بها، اختراعاتهم وغيرهم تعجب بالاختراع، لكن تأسى أن تكون هذه الاختراعات لقوم يعبدون الصلبان من دون الله، وبقوم يعيشون حيوانات وإباحية في علاقاتهم الأسرية. فالإعجاب بالحضارة الغربية لا ينفك عن الإعجاب بأحوالهم ونظمهم وعقائدهم. من ميز بين هذا وهذا فهذا هو الحق. نحن لا نريد أن نقطع صلتنا بالعالم البتة، وديننا لا يأمرنا بذلك. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استفاد من تجارب الوثنيين، والصحابة فعلوا ذلك لما فتحوا بلاد كسرى وروم الروم. لكن نحن نتكلم على دعاة التغريب والعلمانية الذين يريدون منا أن نستقدم ونستورد حضارة الغرب بعجرها وبجرها، بل للأسف ينادون بالمضمون قبل الأشياء النافعة، قبل الأشياء النافعة. ومن خلال التجربة ما من أمة لم تعتمد على دينها أولا ثم أرادت أن تستفيد من الغرب إلا استقدمت من الغرب ما لا ينفع وتركت ما ينفع. شوف الدول التي تزعم أنها علمانية وأنها مفتوحة على الغرب، ماذا تستخدم من الغرب؟ فكرها، فلسفتها، إلحادها، مجونها، عريها، تفسخها، هذا هو الذي يستخدم. ما رأيناها مستخدموا صناعة الصواريخ ولا صناعة الكمبيوتر ولا صناعة الآلات الدقيقة من عسكرية أو زراعية أو تقنية أو غيرها. فهذه يعني دعوات مكشوفة في عالم الإسلام. يريدون للأسف الشديد أن نلحق بالغرب، لكن نقتبس أقذر وأحقر ما عند الغرب، وإلا فديننا لا يمنعنا من أن نستفيد من أي أحد. ويا ليت المسلمين اعتمدوا في حياتهم وعقيدتهم وشريعتهم ونظمهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم استخدموا أموالهم ليأتوا بهذه الصناعات ويغرسوها في بلاد المسلمين ليستقلوا عن أعدائهم. لكن لم يقع هذا، وللأسف الشديد منذ عشرات السنين والتيارات العلمانية في بلاد المسلمين تنفخ في أضواق أعلامها تريد أن نلحق بركب الحضارة الغربية، والذي يقع أننا نلحق بهم في الخسائف والقاذورات لا فيما ينفع. فهل هذا الذي نريده لأمتنا؟ فصار هذا الباطل، يقول شيخ الإسلام، صار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع التي تشارك فيهما إخوانهم من الكافرين. هاتين المقدمتين الكافرتين أيدل أنه يكفر أهل الكلام؟ لا لا، الإنسان قد يدخل في المقدمة الكفرية لكن لا يكفر لوجود عارض من تأويل وغيره. هل هناك من ضابط يربط مذهب السلف وما يحدث في هذا العصر من وصف السلفين بأنهم متشددون يكفرون إلى غير ذلك؟ نقول مذهب السلف مضبوط مدون لا يتغير بتغير الزمان والمكان. موضوعنا هذه الليلة حول علو الله عز وجل وحول بطلان طرائق أهل الكتاب. هذا الكلام قاله الأئمة قبل 700 سنة، وقاله قبل شيخ الإسلام أيضا 500 سنة، والكلام هو الكلام، لأن هذه القضايا لا تتغير بتغير الزمان والمكان. فمذهب السلف مدون. هذا يسأل عن عابد الجابري كثر الكلام عليه. عابد الجابري يقدس الفلسفة المغاربية ويعلي من شأنها، وله دراسات عقلانية يعظم فيها التراث بشرط أن يدرس دراسة عصرية، دراسة عصرية. هذه خلاصة فكره. هل هناك اتفاق بين أهل السنة والأشاعرة؟ نعم، في مثل ثبوت الرؤية في الجملة، وثبوت السبع صفات، وأيضا الإقرار بالقدر في الجملة، ومثل الصحابة والإمامة وغيرهم. فهناك مسائل يتفقون فيها، وهناك مسائل يختلفون فيها. يقول هناك شرحا للشيخ ابن عثيمين على الحموية في 14 درسا، فهل اطلعتم عليها وهل تنصحون؟ نعم ننصح بها. الشيخ هو شيخ الجميع رحمة الله عليه، فننصح بالرجوع إلى هذه الأشرطة. ما المراد بقدم العالم النوع هذا الذي تركناه قبل قليل؟ يعني يرد المقصود به أن الله سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد، وأن هذا العالم الشاهد المشهود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قبله قد خلق الله العرش وكان عرشه على الماء. فالله لم يزل متصفا بصفات الكمال ولم يزل الفعال لما يريد. أما تفصيل ذلك فليس هذا موضعه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.